حمل حزب العمال المجري في الإنترنت يوم 19 من الشهر الحالي المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ حول الانتصار التاريخي في حرب التحرير الوطنية ومهام الجيش الشعبي.